والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب. نعم يقول يعني وقول تعالى والبدن إشارة إلى التسمية هو بالبدن. لما سميت بدن؟ لأن الله يقول والبدن جعلناها لكم التي هي التي تذبح جعلناها لكم لتذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت جنوب فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فنص على أنها هي بدن فسميت بدنها. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لأنكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما عداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي لأنها لأن بدنها لبدنها لأنها كبيرة من يعني من عظمة سميت بدن لأن بدن الشيء هو هيكله فهي لما كانت كبيرة سميت بدن لأنها كبيرة البدن. والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها والعتيق عتقه من الجبابرة. نعم العتيق نعم واليطوف بالبيت العتيق نعم عتقه من الجبابرة, نعم الله حماه ترى فعل بأصحاب الفيل أهلكهم الله. نعم ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس. نعم فإذا وجبت جنوبها لأن السنة أن تنحر الإبل وهي قائمة. النبي ذبح 63 بدنة وهي قائمة معقولة اليد اليسرى معقولة اليد اليمنى اليسرى فأتى إليها صلى الله عليه وسلم من قبل اليد اليمنى التي هي مهم معقولة واليسرى معقولة فأتى إليها ومعه الحربة وطعنها في لبتها. فلما طعنها عليه الصلاة والسلام دفها بيده حتى سقطت على جنبها فلما ماتت سلخوها وأطعموا الفقراء منها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نعم إذا دفت سكرت على جنبه إذا وجبت جنوبها يعني سقطت كما يقال وجبت الشمس يعني غربت الشمس سقطت في الأفق. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد أن لا رجع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ثلاثة. باب من ساق البدن معه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصن وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر